وبعضهم قرأها أمرنا مترفيها، أمرنا بتشديد الميم أي سلطنا سررها فعصوا فيها، فإذا فعل ذلك أهلكناهم، أو أمرنا بمعنى إيه؟ أمرنا جعلناهم وراء مسلطين، وتأمر عليهم أي تسلط عليهم. فكرة أخرى آمرنا مترفيها أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. وفي حديث هرقل في البخاري لقد استجاب لي لقد أمر أمر ابن أبي فتكتة إنه لا يخاف ملك بني الأخر، لقد أمر أمر ابن أبي فتكتة، كان الكفار يسخرون للنبي عليه السلام ويسمونه ابن أبي فتكتة لعله يردون أباه من الرضاعة الله أعلم. واضح؟ فأمر أمر ابن أبي فتكتة يعني إيه؟ ذكر. لكن خلاص في الكلام أن القول الصحيح في هذه الآية والراجح هو أن أمرنا مترفيها أي أمرنا مترفيها بالطاعة، فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم في ظهره. أيضا أجاب التنفيذ عن الإمام هنا السؤال أمرنا مترفيها ما فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذين فسقوا ذكر أنهم مترفون لحين أن العذاب والاستئصال أتى على الجميع. الجواب أولا أن غير المترفين تابع لهم. وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله ولغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. وفي الحديث نعم إذا كثر الخبر. ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني وكثيرا ما اهلكنا من الامم الكافره من بعد زمن نوح كعاد وثمود وفرعون ممن قصت انباؤهم في القران الكريم ومن لم تقص. والقرون جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى اهله المقترنين فيه، وعلى كل امه هلكت فلم يبق منها احد. وقص نوح ولم يكن من بعد ادم لأنه أول رسول آذاه قومه فاستأصلهم العذاب، ففيه تهديد وإنذار للمشركين. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي لا يخفى عليه شيء منها، فيدرك سرها وعلنها وسيجازي عليها. والآية تدل كما قال الزمخشري على أن الذنوب هي أسباب الهلكة، وذلك لأنه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علما أتم دل على أنه جازاهم به. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يدل على أن إهلاكهم كان بذنوبهم. ثم قال تعالى من كان يريد العاجلة أي من كان طلبه الدنيا العاجلة لها يعمل ويسعى وإياها يبتغي لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد اي ما نشاؤه من ضبط الدنيا عليه او تقديرها لمن اراد الله ان يفعل به ذلك او ما نشاء من اهلاكه بما شاء الله تعالى من عقوبته المعجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ممكن ان نعجل له العقوبه وممكن ان نمهله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له، مدحورا مطرودا من الرحمة متعبا مخفيا في النار. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه فأولئك كان سعيهم مذكورا أي كان عملهم مذكورا بحسن الجزاء. قال القطان رحمه الله هذه الآية داخلة في معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالآية الأولى تشير إلى أن إلى من جعل طائر نفسه شؤما، والثانية لمن جعله يمنا وخيرا. وفي قوله تعالى وسعى لها سعيها أي ما يحق ويليق بها من الأعمال الصالحة، تبيين لقوله ومن أراد الآخرة شرح الذي يريد كده ماذا يفعل، يسعى لها سعيا لائقا بها. فبأن إرادتها هو بالسعي والنصب في مغالبة الباطل وإعلاء فعل الحق مع التلبس بالإيمان الصحيح بفعل المأمور والإعلان المنهي عنه. ومن أراد الآخرة وتعالى لكن بشرط صحة العقيدة وهو مؤمن، لابد أن يكون مسلما مؤمنا موحدا، فأولئك كان فعلهم مشكورا. كلا كل واحد من الفريقين نمد هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا من عطاء ربك أي فضل، فيرزقهما جميعا من رزقه إلى بلوغهما الأمد واستيفائهما الأجل ما كتب لهما، ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء مؤمنين وكفار يعطيهم ويرزقهم من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محرورا. يقول ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات، وتختلف بهما بعد الورود المصادر، ففريق مريد العاجلة إلى جهنم مصدرهم، وفريق مريد الآخرة إلى الجنة مآبهم. وما كان عطاء ربك محظورا بالظاهر أي ممنوعا لا يمنعه من عاقل لعصيانه. والجملة كالتعليل لشمول الإمداد للفريقين، تعليل كل من مثل هؤلاء وهؤلاء، الإمداد الرزق يأتي للمسلم والكافر. لذلك قال إيه؟ وما كان عطاء ربك محظورا بالظاء محظورا للممنوع، فهي تعليل للذلك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الرزق في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أشار تعالى إلى ما به تنال درجات الآخرة من البراءة من الشرك ومن الاعتصام بالإيمان والفعل، بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي لا تجعل معه شريكا في عبادته فتصير مذموما ملوما على الشرك مخذولا من الله، يجرك إلى ذاك الشريك ولا ينصرك، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. طبعا باختصار شديد قوله تعالى هنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني من أراد، فهذه الآية تدل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن أي موحد لله عز وجل غير مشرك به ولا كافر به، لأن يعني شروط الأعمال الصالحة ثلاثة. أول شرط صحة العقيدة أن يكون مؤمنا، شروط الأعمال الصالحة حتى تنفع الإنسان في الآخرة، واضح؟ أن يكون مؤمنا مسلما موحدا، ثانيا أن يكون إيه؟ يعني أن يكون مخلصا الإخلاص، ثالث شرط للاختلاء ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكافر فيمكن أن ينتفع بعمله في الدنيا كما قال تعالى هنا من كان يريد العاجلة يعني وحدها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وقال أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يجازى به في الدنيا لكن لا حظ له في الآخرة، ولذلك جاء في الحديث الدنيا جنة المؤمن، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي تضيف الفطرة كده أن يسأل على أعماله يعمل أعمالا صالحة بر وليل إحسان إلى الفقراء صدق الحديث وفاء بالوعد، كل هذه الأشياء يجزى بها في الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، يطعم بها فقط في الدنيا حتى إذا أرضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه خطاب ويراد به تشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. أن في الآية التي بعدها قوله تعالى إيه؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو وقال ربك ألا تعبد ألا تعبدوا إلا إياه، يخاطب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل المقصود أن يشرع ذلك لأمته بدليل أن أبويهما كانا حاضرين، أبويهما كانا ميتين، فقال وقضى ربك، يعني هنا إلى تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى قولي إما يبلغن إلى آخر الآية أي إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاضطراب بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة الشهيرة في ذلك قول الراجل وهو سهل بن مالك الأنصاري: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. وسبب هذا المثل أنه جار حادثة ابن لأم الطائي فوجده غائبا، فأنجبته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها، فقال مخاطبا لأخرى غيرها ليسمعها لي: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف تريني في فتى تجارة، أصبح يهوى حرقا معصارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. ففهمت المرأة مراده وأجابته بقولها: إني أقول يا فتى تجارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فرحا إلى أهلك بالسحارة، أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، بالمحاورة تحضرتها وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلك، ارجع إلى أهلك بالسحارة بهذا الحوار الكلام وما عندك وما عندي مزيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع خط التعميم كقول طرفة بن عبد في معلقته: تتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوله. فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد معناها إيه؟ فتطير، فتقعد معناها فتطير. ومنهم قول الراجل: لا يقنع الجارية الصغار ولا الوساحان ولا الجلباب من دون أن تلتقل. فكان يعني أن قعد قعد يعني يطير، يقال قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى طار. والقعود هنا عبارة عن المكر، أي تتمكن في الناس مذموما مخذولا، يعني إيه؟ تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا، قلنا إيه؟ فتقعد يعني فتطير، فتطير، بمعنى أنك تمكن في الناس مذموما مخذولا، كما تقول لمن سأل عن حال شخص هو قاعد في أسوأ حال، ومعناها ماتت ومقيم، حتى إحنا في العام يقول أنا قاعد أقول لك هذا، يعني قاعد أقول لك يعني مستمر، ماتت ومقيم، سواء كان قائمًا أم جالسًا. فليس مصير القعود الحقيقي، فتقعد الى بمعنى تمكث وتقيم. وقد يراد القعود حقيقه لان من شان المذموم المخذول ان يقعد حائرا متفكرا وعبر بغال لحاله وهو القعود. وقيل معنى فتقعد مذموما مخذولا فتعجز، والعرب تقول ما اقعدك عن المكارم، يعني ايه ما اعجبك. والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه.